الصفحة الثانية بعد المئة السادسة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أهلك الله من أرادهم بسوء، وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا، ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة. تفسير السعدي: السؤال: من شكر الله توحيده بالعبادة، بيّن ذلك من السورة. الوقفة الثانية: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. في الجمع بين إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف نعمة عظمى، لأن الإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل النعمتين هاتين معا، إذ لا عيش مع الجوع ولا أمن مع الخوف، وتكمل النعمة باجتماعهما. تفسير الشنقيطي: السؤال: ما وجه الجمع بين إطعام قريش من جوع وتأمينهم من خوف؟ الوقفة الثالثة: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. انظر الذي كذب بالدين، تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة، وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات. تفسير ابن جزي: السؤال: بيّن الله أن المكذب بالدين متصف بأخلاق قبيحة، لماذا؟ الوقفة الرابعة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية. تفسير ابن كثير: السؤال: كيف يكون السهو عن الصلاة؟ الوقفة الخامسة: فصلي لربك وانحر. ولما قدم الله الصلاة على النحر في قوله فصلي لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. تفسير ابن تيمية: السؤال: لماذا كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر؟ الوقفة السادسة: إن شانئك هو الأبتر. وكل جرم استحق فاعله عقوبة من الله إذا أظهر ذلك الجرم عندنا وجب أن نعاقبه ونقيم عليه حد الله، فيجب أن نبتر من أظهر شنآنه وأبدى عداوته. تفسير ابن تيمية: السؤال: ما الفرق بين من أظهر معصيته ومن أخفاها؟ الوقفة السابعة: إن شانئك هو الأبتر. أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول فكان لهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. تفسير ابن تيمية: السؤال: ما سبب بقاء ذكر أهل السنة وزوال ذكر أهل البدعة؟ معاني الكلمات لإيلاف قريش: إعجبوا لقريش ما ألفوه واعتادوه من الرحلتين وتركهم عبادة الله، أو المعنى لتعبد قريش ربها لإنعامه عليهم باعتياد الرحلتين، رحلة الشتاء إلى اليمن يدع اليتيم، يدفع اليتيم بعنف عن حقه، ساهون غير مبالين بها، يؤخرونها عن وقتها ولا يقيمونها على وجهها، شانئك مبغضك، الأبتر المنقطع أثره، المقطوع من كل خير. العمل بالآيات. العمل الأول: احمد الله على توفر الطعام والشراب والأمن. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. العمل الثاني: انصح من حولك بإطعام المساكين. ولا يحض على طعام المسكين. العمل الثالث: أعر مسلما ما يحتاجه مما تقدر عليه. ويمنعون الماعون. التوجيهات. التوجيه الأول: الخالق الرازق هو المستحق للعبادة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. التوجيه الثاني: احذر أن تكون من الذين هم عن صلاتهم ساهون. التوجيه الثالث: خطورة بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء مما جاء به. إن شانئك هو الأبتر.